كل الحاجات دي بين معاك خمس ختمات في رمضان، الساعتين بتوع كل يوم. انما لو هو عامل بقى وهيقعد هيختم ختمات بقى، ما حدش بيقعد، مش حد اسمه متفرغ قاعد للعباده. لا، هي العباده مع الحياه، وانت سعيك في عملك وسعيك في قضاء حوائج الناس هذه عباده، وسعيك في التكسب ايضا. انما يعني انسان ما اتى بختمه، دخلنا في 15 رمضان ولسه والله في الجزء الثالث، والله كنت ماشي كويس يا راجل، الجزء الثالث اتق الله فينا، الجزء الثالث هتختم انت. ممكن ختمه يعني بعد موسم الحج لما يخلص رمضان بقى، وعلى مين هيكمل؟ لا، يعني هذا يخالف التخطيط، مساله التنظيم. صلي التراويح ان شاء الله، اخطط لكي اقرا مثلا قبل صلاه الفجر، بعد الصلاة دقائق، ما بقولكش اقعد ساعة، دقائق قبل وبعد الصلاة، بعد السحور وبعد الإفطار، لا سيما مثلا الإنسان يفطر فيها ثلث الساعة، يقعد لسه عندك على الأذان مثلا نصف الساعة، يقوم يتوضأ ويذهب للمسجد يقرأ. بص تلاقي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بفضل الله تلاقيك أول أسبوع ختمت ختمة في رمضان، ولا أول 10 أيام، يوم ده يزيدك حماس ويديك قوة إنك تستمر تخدم ختمات. لكن أول ما تحس بالهزيمة النفسية في أول رمضان أو بعد مثلا ما أسبوع يعدي، لسه في الجزء الأول، ربنا يعوض علينا، هنعمل إيه؟ لا، ما إحناش عايزين الكلام ده. بعدين قال لك استثمار رمضان في الإصلاح، في إصلاح كل شيء. فرصة عظيمة، الشياطين صفلت، وأقرب ما يكون الإنسان من ربه في رمضان، وتجد الجو الأجواء الإيمانية، هذا صائم وهذا قائم وهذا متعبد، موسم من مواسم الطاعات، ففرصة للتقرب إلى الله عز وجل، ولإصلاح النفس، وإصلاح الأسرة، وإصلاح العمال في مصلحتك، وإصلاح من يعيشون من حولك قدر استطاعتك، فرصة عظيمة للإصلاح. القلوب متفتحة ومستعدة لاستقبال النصر، مش محتاج إنك تقول له تعال صلي يا جماعة، ده هو سبحان الله أول يوم في رمضان، بص يوم مشهور في صلاة الفجر أول يوم، الناس بقى متسحرة وتستقبل أول منظر. يعني بعض الناس يقول لك رمضانيون ويعبدون رمضان مش عارف، يا اخي سبحان الله، والله منظر في قمه العظمه، تحس ان الخير في الامه. تبص تلاقي كل المساجد كومبليت، طب كمل جميلك وخليك لحد اخر الشهر، بعدين بعد كده 3 رمضان 4 رمضان زي ما تكون كانت فرحه، وبعدين بعد كده ما ينفعش الكلام. يا اخي ده ربنا عز وجل يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني إيه؟ يعني إذا فرغت من طاعة فأتبعها بأخرى، ما تقعدش فارغ ولا ساكت. خلصت تسبيح احمد ربك، خلصت حمد ادخل في التكبير، خلصت الأذكار ادخل في قراءة القرآن، أخذت ودك اخرج للسعي من أجل لقمة العجل، انتهيت بر الوالدين. المؤمن لا يتوقف أبدا، فإذا مات على هذه الحال لقي الله وربه راض عنه، يموت على طاعة. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فأتبعها بأخرى وإلى ربك فارغب، يعني تضرع إلى الله في كل شؤونك، أن يثبتك الله وأن يزيدك سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة رمضان فرصة عظيمة، فاجعله بداية، أو يعني في شعبان اجعل شعبان البداية، ولا تنتكس بعد ذلك أبدا. ما عدتش هسيب ودي، ما عدتش هسيب قيام الليل، ما عدتش هسيب الصيام التطوع النافلة، لتكون عبدا ربانيا. مش إن 11 شهر كسل وشهر نشاط، ليس هذا هو المراد، لا، ده هو رمضان من أجل أن تجعل السنة كلها هكذا، أن تكون عابدا لله عز وجل. وبعدين قال لك ايضا المحاسبه، انسان يحاسب نفسه، والذي يتامل في ايات القران يرى ان الله تعالى يذكرنا محاسبة النفس وبالوقوف مع النفس. يقول لك يا أخي خد لك ربع، انظر يعني إلى هؤلاء الذين يموتون من حولي، كم دفنا من أناس، وكم شيعنا من أقوام، وكم وكم وكم. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف، ويكرر الأمر بالتقوى، واتقوا الله، يعني خافوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا عبادة ربهم فأنساهم أنفسهم فلم يأخذوا لها بحظ وافر من الخير، أولئك هم الفاسقون. فالمحاسبة جميلة. تعالى بقى نقف وقفة، تعالى بقى كفاية بقى، عايزين إن إحنا بعدين مش مسألة إنك أنت تطيع ربنا وبس، تتترقى في العبادة، تترقى في العبادة، تقرأ في حياة السلف، في حياة العباد، ما تعرفش يعني الناس دول كانوا ربنا بارك لهم في أوقاتهم، ولا كانوا ولا كانوا يعني. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والكلام السابق لفضيلة الدكتور خالد راتب، وأذكر أيضا بكلام لفضيلة الشيخ الدكتور شيخنا محمد حسان حفظه الله، يقول بين يدي رمضان مغبون من ضيع هذا الموسم، يعني خاسر. طيب بالله عليك كده، لما المخدرات تقف رمضان، وبعدين ساعة المغرب وقت الأذان تجده يجري في الشارع، عايز يلحق الجماعة، لا ده عايز يلحق الكرسي على القهوة، لازم يفطر على القهوة. يا أخي أنت ربنا من عليك بالصيام وصام، تفطر على ما حرمه الله، منظر بشع في رمضان. بعدين دول إخواننا مسلمين زينا، يعني نخاف عليهم ونشفق عليهم مما هم فيه، يظل طوال النهار صائما لله عز وجل، وإذا قيل له اشرب كأسا من ماء أبى. وربما نهر هذا الإنسان، لكنه إذا أذن للمغرب أفطر على الحرام، على المخدرات. فهذا منظر سيء. وبعدين هؤلاء يعتبر ضيع رمضان، مقبول. إنسان مثلا يقول لك والله يعني العمل عبادة، وأنا يعني أنا بصلي، إن شاء الله ما أروح البيت هاخد ال 11، وقابلني لو عرفت تجيب ثلاثة. 11 إيه تاخدهم؟ أنت تروح البيت يا دوبك بس كده السحور، يا حاج السحور لا، طب بس بصحوني قبل الفجر ب10 دقايق. ما هو شغال 15 ساعة لسه تروح تتكلم في التراويح. بعدين متعة صلاة القيام متعة في الجماعة، وبعدين لما ما تصليش التراويح ولا التهجد خدت ايه من رمضان؟ في ايه هو فيه؟ ماذا اخذت من رمضان؟ يقول لك بصوم، الصيام طوال السنه، بهجه واللذه والمتعه في الاجتماع وسماع القران في ليالي رمضان. كل الموضوع يوم المسجد يطير، والشيخ يطير نصف الساعه 30 دقيقه، وفي الاخر يتخرج بشهاده المتقين لعلكم تتقون، ويتخرج وقد أخذ شهادة الغفران من الرحيم الرحمن، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. تقول لي ما قامش رمضان غفر له؟ لا. ليه؟ لا يستوي من عمل ومن لم يعمل، لا يستوي أبدا. فالمسألة نصف الساعة اللي يسيب صلاة التراويح تتأخذ إيه من رمضان؟ ضيع كمان رمضان. بعدين طب ان شاء الله باذن الله اول ثلاث اربع ايام تليت المسجد، يعني ثلاث ارباع، دخل في النص، دخل في التلت، دخل في الربع، نص صف الامام بص متجعز، الامام متجعز اتقهر، حاجه تكمل القلب. فين الناس؟ والله ده انه بتقطع طول النهار حجج، تقعد تسمع حجج. يا حاج لو طولنا عن نص ساعه ما عادش تيجي تصلي معانا التراويح، ده اصل النور بيتقطع طول النهار، وهم الساعتين بتوع الليل، وطول النهار احنا بننام، وما ينفعش الشغل بالنهار، وعندنا لازم اشيل ولازم كذا، والراجل يعمل كذا. لائحه طويله عريضه كفاته قراءه جزء من القران، وعمال بيرص اللائحه. وبعدين بعد اللائحه الطويله دي تعمل نصف ساعه لتنال الغفران من الله في رمضان؟ يا عجب. ودور على مسجد بسرعه. ماشي. طب فين؟ انا شهدت رمضان الماضي سبحان الله العظيم 25 دقيقه وخرجنا من المسجد. كل واحد كان بيتقطع من جواه، بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ برضه مطلوب التيسير والتخفيف عشان شد الصفين ثلاثة. انما تصلي تراويح صح والله ما تلاقي وقت الا واحد واثنين. بلاش صلاة التراويح اللي هي بتاعت نعملها في بيتنا مش مشكلة. لكن بالرغم من التخفيف ايدين في الركعة ايدين، يعني انا اصلي في هنا التراويح اقصر من صلاة العشاء مثلا. صلاة العشاء طب البلد بفضل الله عز وجل يجي لنا صفحة وربع صفحة ونص تراوح صفحة مقسومة على ركعتين، في إيه أقل من كده؟ يعني نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، نقول مثلا يعني نقعد نقسم فويل للمصلين الله أكبر الذين هم عن صلاة، فبأي آلاء ربكما تكذب؟ واحد دخل صلى بالرحمن مدهامة، قال له يا أخي خلاها منهامة واحدة. مدهامة منهامة واحدة وخلاص. وبعدين واحد تاني دخل صلى بصوره يوسف، قال له احنا لازم يوسف واخواته، ما كفايه يوسف يا اخي. اشياء عجيبه نراها في المساجد، يقول له طب الساحه تفصل ازاي؟ قال له ما كفايه يوسف وخلاص، يعني نخلي اخواته يوم تاني. فامور عجيبه، فما فيش اطاله تماما في معظم مساجد الجامعين، على كل مساجد الجامعين. ملائمة أحوال الناس وظروف الناس، وبعدين بعد كده ساعة وتلاقي الإمام سلم من عشاء هو بيخطط ازاي من الصفوف، كأن الإمام هيقبض عليه صلى يمسك لازم صلى التراويح. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لست وما أنت عليهم بجبار، وقال له لست عليهم بمسيطر، وقال له ليس عليك هداهم، وقال له فذكر إنما أنت مذكر، وقال إن عليك إلا البلاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت. الإمام يحبسك حريتك، طب اقعد حتى بس قول الأذكار بعد الصلاة وصل السنة وأخرج. لا أصلا الزنا تبقى بص بيصلوا طبعا خد لك مش قادر الضهر، مش ممكن. هنفوق إمتى يا إخوانا؟ هنفوق إمتى؟ ده كان الصحابة رضي الله عنهم والله الواحد يستحي من صلاة التراويح في المساجد، استحي من هذه الصلاة أن يقدمها لله عز وجل. مش ده قربان تقدمه لله عز وجل؟ قدم لربنا قربان. الله سمع الله السلام على كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخشون فوات السحور، يبدأ من بعد العشاء يصلي يصلي يصلي يصلي، خايفين خايفين للسحور يفوتهم. السحور بتاعهم تمرتين بس وشوية ما فيه طول الليل صلى رضي الله عنهم ورضوا عنه. مش ساعتين ولا هنجيب خدمة ولا نقرا جزء، الكلام ميتين. فيعني رجاء للإخوة الكرام الأفاضل في أول مخططاتك صلاة التراويح، إذا فرطت في صلاة التراويح ضيعت لذة رمضان وضيعت بهجة رمضان. السلك إيه؟ يقول لي طب أنا بس هاخد اثنين أو أربعة وأكمل في البيت. لازم توتر مع الإمام عشان يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة بنصف ساعة. صحيح ربنا كريم، لك نصف ساعة مع الإمام ده الصلاة 11 ركعة دول، تخرج هتروح بقى تشتغل تنام تاكل تعمل أي حاجة، لك تفضل طول الليل كتب لك كأنك قمت الليلة كلها. طب والتاني؟ التاني ما حصلش أي حاجة ولا عمل أي حاجة. ويستكمل الشيخ حفظه الله فيقول الإقبال على الشهر بالهمة العالية تقدمت الصلوات في جماعة، يعني نحتاج إلى هذا الأمر. مسألة المغرب مثلا بص تلاقي الفجر ما شاء الله والظهر والعصر والتراويح والمغرب لازم أعرف أفطر مع العيال. طب يا حاج ما تفطر مع العيال؟ والله يعني جرب أن تفطر مع الإخوة في المسجد على الرطبات والتمر والماء وتشهد الصلاة في 5 دقائق تصعد تلاقي لسه بتجهز لك، لك لازم نقعد كلنا على وتضيع صلاه المغرب تضيع الفريضه. يقول لك ايه؟ وضع العشاء فليقدم على العشاء. بطل تتكلم في الدين بجهل. عشاء ايه اللي يقدم على العشاء؟ هو ايه اللي جاب الحديث ده لمساله انك تضيع 30 يوم ما صلاش المغرب في جماعه عشان العيال؟ اسف لانه ضيع فريضه. يقول لك اصل عايز افطر وتعبانين وانت في المسجد مش هتلاقي افطار. ده طمرتين ولا رطب بلد مع الميه وتشهد الصلاه في جماعه والامام ما شاء الله سلوه يستجر سلوه ما اي تهمه مرعوب صلوا الله اكبر تطلع فوق تلاقي لسه الحاجه بتصلي انتوا خلصتم تلاقي لسه مصر بتاذن احنا يمكن بنأذن قبلهم ما فيش مين يستجر يطول في الصلاه ايتين ومع ذلك برضه يضن على نفسه ويبخل على نفسه ولازم ان يقعد تمام وبعدين بقى هاتوا الشاي والحلم والتلفزيون شغال لسه قد ايه على العشاء وانت لما غفل شويه راحت المغرب وقام بعد التراويح بثلاث ساعات ولا بساعتين ضيع صلاه المغرب في جماعه وضيع صلاه العشاء في جماعه وضيع التراويح في رمضان ده رمضان انما الانسان النشط ليشهد الصلاه في جماعه ولذه اخرى والحمد لله ان اكثر المسلمين يعني رجل مسن جاوز 70 سنه وجاي يصلي المغرب في جماعه ويطلع برضه ويفطروا تمام والبيت اتاقلم على الوضع ده بيصلوا الاول ويصلوا السنن وعلى الطعام يعدي كل الحاج ايه؟ تاخد بالك انما ساعه الاذان كله افطر وقعد واللي نام واللي كذا لا الحاجه لحقت تصلي انشغلت الحاج ولا العيال صلوا فطروا وطلع يجرم عشان يلحقوا الولد مفيش ضعف بيضرب في البيت يا لان رب الاسره مش في دماغه يجي بعد يقول لك العيال عملوا فيه ولا اتفرج عليهم انت ربيته على الطاعه انت سلمته للاخوه وقلت لهم ربوه اقعد يا ابني في المقارب وتعلم مع عمك الشيخ اقعد حتى يعلموا الادب مع الوالدين والكلام ده مفيش خالص اكل وشرب والعمل والشغل وخلاص ثم بعد ذلك يشكو من عقوق ابنائه انت ما ربيتهم على البر نسال الله تعالى ان يبارك فيكم جميعا وان يتقبل منا ومنكم الحديث موصول ان شاء الله تعالى عن كيفيه الانتفاع برمضان على يعني ما جاء عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذكركم بالتبرع لصالح اخوانكم وايضا بالمقرأة الاسبوعيه نسال الله تعالى ان يتقبل منا صالح العمل السلام عليكم